إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفقنا لهذا العلم الشريف، ونسأله أن يتقبل منا وأن يرفع قدرنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، آمين. موعدنا الآن إن شاء الله تعالى مع شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفت في المرة الماضية عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإمام رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ، وأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا مروان بن معاوية البزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وهذا لفظ مسلم، أخرجه مسلم وابن ماجة وأحمد وأبو يعلى وابن منده في الإيمان وغيرهم. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الأصبهاني قال: حدثنا أبو سليمان محمد بن حسين الحراني قال: حدثنا النعمان بن مدرك قال: حدثنا جعفر بن الفضيل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وهذا أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل. وشطر الحديث الأول هو الصحيح، شطر الحديث الأول هو الصحيح، صح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مر في الحديث في صحيح مسلم. ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي يعلى الأصبهاني قال: حدثنا أبو حكيم أحمد بن محمد البيع بالأهواز قال: حدثنا عبدان القاضي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. قال عبدان: هم أصحاب الحديث الأوائل. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. فهذا حديث بين الإمام أبو بكر رحمه الله أنه مهم جدا وبشرى لأهل الحديث ومعرفة شرفهم. فالرواية الصحيحة التي جاءت في صحيح مسلم الذي رواها أبو هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فالإسلام بدأ غريبا، لم يدخل في الإسلام إلا القلائل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة، هو أول من سمي مسلما أو كان من المسلمين في هذه الأمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وكان هو أول المسلمين، وأسلم من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال، وأسلمت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو بدأ أو لما قال إن الإسلام بدأ غريبا في أنه لم يكن مشهورا ولم يكن له أتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثم بدأ الناس يدخلون في هذا الدين شيئا فشيئا، فكان لم يعرفه أحد فكان غريبا. وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه، ومن الصبيان علي بن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنه، وأيضا من النساء خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول زوجة له وأم أولاده رضي الله عنها. ثم بعد ذلك جاء جمع أو جاء الصحابة شيئا فشيئا فأسلموا، وكانوا قبل ذلك على الإشراك أو على ملة المشركين. فبدأ الإسلام غريبا ما اعتنقه إلا قلة، وانتشر هذا الإسلام شيئا فشيئا. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت الأذية عليه وضيق عليه في مكة، أمره الله تبارك وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة، وفتح الله تبارك وتعالى له بعد ذهابه إلى المدينة لما قضى فيها ما يقرب من 9 سنين أو 10 سنين، فتح الله تبارك وتعالى مكة، ودخل الناس بعد ذلك أفواجا، دخل الناس في دين الله بعد ذلك أفواجا. والإسلام بدأ غريبا، والغريب هو الذي ليس معه أحد، كما نعرف في علم مصطلح الحديث عندما يقولون أن قسم من أقسام خبر الأحاد غريب، أي رواه واحد فقط، رواية الواحد تسمى غريب عند أهل الحديث. أيضا الغريب الذي ليس معه أحد أو الذي لا يعرفه أحد أو تدل على القلة، فهنا سمي الإسلام غريبا لقلة أتباعه أو لعدم شهرته أو معرفته. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا، لأن هذا الأمر يظهر في آخر الزمان، كما نعرف أن هذا الإسلام أو القيامة تقوم على شرار الخلق، حتى لا يقول أحد في الأرض الله الله، فيكون ليس هناك إسلام على الأرض فتقوم الساعة. فبدأ الإسلام ليس يعرفه أحد، وسينتهي أيضا ليس يعرفه أحد في آخر الزمان، لذلك ستقوم الساعة وتقوم على شرار الخلق. وطوبى للغرباء، هنا المراد بها أهل الغربة من أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهو هنا مراد الشيخ رحمه الله في إدراج هذا الحديث في شرف أصحاب الحديث، لأن المتمسكون بالسنة هم الغرباء في هذه العصور وفي هذه الدنيا، لا يجدون الكثير من الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بسنته، والذين يعضون على هذه السنن بالنواجذ قليلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ورواية ابن ماجه: وكل ضلالة في النار. فأهل الحديث أو أهل السنة والجماعة يتمسكون بدين الإسلام ويعضون عليه بالنواجذ ويلزمونه ويتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا صحيحا، ويبتعدون عن البدع وأهل البدع وأهل الشرك، لأن البدع كثرت. وأذكر أن الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله لما صنف كتابه المعرفة، أذكر أنه قال في مقدمة كتابه: لما رأيت البدعة قد ظهرت واتباع السنن، أو وانشغال الناس بالسنن قل، بعثه هذا إلى تصنيف هذا الكتاب، أو كما قال، يعني ما أذكر كلامه حرفيا. فالإسلام يبدأ أو بدأ غريبا وسيعود غريبا أيضا، فطوبى للغرباء. وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والكرامة لأنهم يتمسكون بالسنة في وقت ترك كثير من الناس هذه السنن، وترك كثير من الناس هذا الدين بزعم الانفتاح والحرية والعلمانية وغير ذلك. والروايات التي جاءت في غير مسلم وهي الزيادات من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الغرباء، قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا، وفي لفظ: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والإمام ابن أبي بكر رضي الله عنه رحمه الله قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. فهذا تفسير للمتمسكين بالسنن المبتعدون عن البدع، الذين ابتعدوا عن البدع وحذروا منها وافترقوا عنها، فهم يحيون سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن ما من مكان فيه سنة إلا وأميتت بدعة، والعكس صحيح. وفي بعض الروايات: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، وغير ذلك من الزيادات التي جاءت. فهذا يدل على أنهم يقبضون على الجمر في زمن كثرت فيه الملهيات وكثرت فيه البدع والشهوات فهم يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلزاما صحيحا، فيجب علينا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه، ونفهم أننا ما نحيا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في غربة، وأهل السنة أهل الحديث في غربة، والبشرى تأتي بفعل ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغربة، أن نعض على هذه السنن بالنواجذ ونتبع سبيل الله تبارك وتعالى. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، نسأل الله أن يحشرنا معهم. ثم قال رحمه الله قبله صلوات الله وسلامه عليه: ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة، ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة. لو نلاحظ أحاديث هذا الكتاب نراها كلها تتكلم عن السنن، لأنه يتكلم عن شرف أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وهذا في مواجهة أهل البدع والأهواء، فكان هذا كتاب عظيم قيم لكل المسلمين. فقال: ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم البزار، قال: أخبرنا أحمد ابن إسحاق بن نيخاب الطيبي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن برهان الريحاني بهمذان، قال: حدثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة بن مسلم الأصبهاني، قال: حدثنا بشر بن الحسين، قال: حدثنا الزبير بن عدي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد رحمه الله وابن ماجة وأبو يعلى وابن أبي عاصم في السنة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، وله طرق وله شواهد، واستشهد أو جاء بأسانيده الإمام أبي بكر في هذا الكتاب، وله طرق في غير هذا الكتاب كثير. ثم قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هاشم البعلبكي، قال: حدثنا عبد الملك بن الأصبغ البعلبكي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزعي، قال: حدثني قتادة عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي الجماعة. وهو أيضا كما أو جاء بهذا الطريق أحمد وابن ماجة وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن علي السوزرجاني بأصبهان، قال: سمعت عبد الله بن أبي القاسم يقول: سمعت أحمد بن محمد بن واوت يقول: حدثنا إبراهيم بن محمد بن حسن، قال: حدثت عن أبي أحمد بن حنبل، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة، قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وأخرجه السيوطي أو تكلم عنه السيوطي في مفتاح الجنة. نعم. وتكلم ابن حجر رحمه الله عن هذا الطريق بأنه قال في الفتح، في فتح الباري، أخرجه الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح. وقال حدثني محمد بن أبي الحسن قال أخبرني أبو القاسم بن سختوية ابن سختوي قال سمعت أبا العباس أحمد بن منصور الحافظ بالصور بقول يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله بن بشر بفسا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت من الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ قال أنتم يا أصحاب الحديث، أنتم يا أصحاب الحديث. رواه الترمذي وابن ماجة وما وقفت على تصحيحه أو تضعيفه، ولكن هو قول عن محمد أبي الحسن محمد بن عبد الله بن بشر رحمه الله. فهذا الحديث حديث نعرفه جميعا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفرق الضالة كما افترقت من قبلنا في الأمم الماضية من النصارى واليهود، افترقوا على فرق وخالفوا أنبياؤهم، وأيضا هذه الأمة وجد فيها كثير من الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 72 فرقة، وجاء وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي روايات قالوا الصحابة رضوان الله عليهم يسألون قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية مع أصحابه من طاعتهم لربهم. وفي روايات جاءت الجماعة، والجماعة هي أهل السنة والجماعة، سموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على عبادة الله تبارك وتعالى وعلى فعل السنن وعدم التفرق والبدع، فكانت هذه ميزة الجماعة، لا يخرجون على بعضهم البعض، لا يكفرون بعضهم، لا يفعلون الأمور التي تخرجهم من هذه الجماعة. وهذا حديث طعن فيه كثير من الضالين الذين يظنون أنهم على حق وهم على باطل. وهذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت له طرق كثيرة وله شواهد أيضا، وكل هذا يجعله صحيح إن شاء الله تعالى، ولا عبرة بمن يقول برده أو بضعفه أو بغير ذلك، فهم ليسوا أهل اعتبار. ففي بيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الافتراق والفرقة وضم الفاء والتشتت والخروج على جماعة المسلمين، وهذا مما يجعل هذه الفرق الضالة ليست على المنهج السليم. والجماعة هي جماعة واحدة، أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، الفرقة الناجية المنصورة يوم القيامة، وهذا باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم على ما كان عليه، يقتفون أثره ويأتمرون بأمره وينتهون عما نهى عنه. فالذين يريدون أن يدخلوا في ذلك في هذه الجماعة يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون بفقه الواقع، لا يقولون بالجماعات الحزبيات أو غير ذلك، فهذا كله مما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك الجماعة جماعة واحدة ليست جماعات، جماعة واحدة لا جماعات، ديننا ليس فيه جماعات، ومن فعل ذلك فهو يخرج من جماعة أهل السنة والجماعة، لأنه بذلك يريد أن يجعل لنفسه منهجا مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة، وإلا ففي منهج السلف رضوان الله عليهم أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث ما يكفيهم عن غيرهم. فأنتم عندكم جماعة واحدة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تخرجون عليها وتقولون نقوم بعمل جماعة وحدنا، ويدعون إليها ويقولون هي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وهم أبعد من ذلك. فلم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التشتت، وهذا من الفرقة التي تحدث بين المسلمين. هذا يقول فعل نفعل كذا وكذا، ويكون لنا شخصا نبايعه أو نجعله لنا مرجعا أو غير ذلك، فهذا كله باطل ليس في دين الله في شيء. فالذي يريد أن يلزم النجاة وسبيل المؤمنين يلزم الجماعة ويسير على ما هي عليه، والجماعة ليست بالكثرة، ولئن كانت قليلة فهي جماعة، الأصل فيها أن تكون موافقة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك فكلها فرق ليست في دين الله شيئا. فحديث عظيم لو تكلمنا عنه لأفردنا له محاضرات لما فيه من بيان هذه الفرق الضالة وأحوالهم والحذر منها، وكلهم مبتدعين ابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، وهي فرق كثيرة جدا، نسأل الله السلام. طيب الحمد لله، نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، لعل في هذا إفادة إن شاء الله تعالى لي ولكم. بارك الله فيكم ونفع بكم وأحسن الله إليكم وإياكم، نفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.